الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، من التقرب إلى الله تبارك وتعالى في الاشتغال بعلم الدين. هذا الشيء قاله الشيخ عبد الله رحمه الله في بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كان المصطفى ربعة من الرجال، أي مربوع الخلق معتدله، لا من قصار الرجال ولا من الطوال، لكنه كان إلى الطول أقرب. يعني في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ربعة إلى الطول. ربعة معناه معتدل الخلقة من حيث الجسم، كان ربعة إلى الطول أي أقرب إلى الطول. وكان بعيدا ما بين المنكبين، أي عريضا ما أعلى الظهر والصدر، وهو دليل النجابة. هذا هنا المنكب، المنكب على المكان الذي يجتمع فيه العضد، هذا مع الكتف، هذا العظم، هذا الموضع يقال له منكب. والمنكب مجمع العضد والكتف، هذا العضد وهذا الكتف يجتمع هنا يقال له منكب. وفي الصحيح من طريق البراء بن عازب أن شعره كان يبلغ شحمة أذنه، أي إذا أخذ منه، إذا أخذ من شعره يصل إلى شحمة الأذن. وفي رواية يوفره مرة أخرى فيكون وفرة، وهو الشعر الذي يصل شحمة الأذن، هذا الوفرة الشعر الذي يصل إلى شحمة الأذن. عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نقص شعورنا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون كالوفرة، يعني النساء كنا يقصرن الشعر حتى يكون كالوفرة يصل إلى هنا، معناه تقصره تقصيرا ظاهرا. وفي رواية كان شعره يبلغ شحمة أذنه، كان يضرب منكبيه مرة، يعني أحيانا يصل إلى هنا أحيانا يضرب منكبيه. وقلنا في درس الأمس، في درس البارحة، أنه كان أحيانا إذا طال رده خلف أذنيه صلى الله عليه وسلم، ومرة يطول حتى يعلو ظهره. قال عياض: والجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه، والذي بين أذنيه وعاتقه وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه. وقيل بل يختلف باختلاف الأوقات، فإذا لم يقصره لم يقص منه بلغ المنكب، وإذا قصره كان إلى أنصاف أذنيه صلى الله عليه وسلم. وكان يفرق شعره ولا يحلق رأسه إلا لأجل النسك فقط، حلق شعره يعني بالموسى في الحج والعمرة. وفي الحج الصحابة أخذوا الشعر، وفي العمرة أخذوا أيضا في حجة الوداع، والرسول حج مرة واحدة واعتمر أربع مرات. في حجة الوداع قال لأبي طلحة، ها هنا أبو طلحة، أعطاه شعره لأنه حلق القسم الأيمن ثم الأيسر، أعطاه له للشعرات، ليس معنى التمليك يعني ليكون بيده، لأن شعر الرسول جزء منه وجزء من الرسول لا يدخل في الملك، جزء منه الشعر لا يدخل في الملك، ولا يجوز بيعه ولا شراؤه، لا يباع ولا يشترى، إنما الذي وصل إلى يده بالطريق الشرعي يكون له أن يتصرف به بالتبرك وأن يبرك غيره، وليس لغيره أن يأخذ منه بدون رضا، هذا يقال له اختصاص، يعني هو اختص بالتصرف به بنحو هذا، ليس بالهبة وليس بالبيع. فإذا واحد أخذه دون رضا الذي هو في يده لا تحصل له البركة، سرقه منه لا تحصل له هذه البركة. ثم في النصف الآخر الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: اقسم بين الناس، اقسم الشعر بين الناس. فجعل الصحابة واحد يأخذ شعره واحد يأخذ اثنتين، واحتفظوا بها حتى وصلت إلى أيدي الخلفاء العثمانيين الذين احتفظوا بها في تركيا أحيانا كان الخليفة العثماني السلطان يرسل إلى بعض البلاد، يصير شيء يعجبه في بلدة، مثلا وقفوا في وجه الكفار فيرسل لهم شعرة حتى تكون بركة فيما بينهم. أرسلوا إلى الشام، إلى دمشق، إلى بيروت، إلى طرابلس. السلطان العثماني هو كان يرسل فيحتفظون بها، يتبركون بها، وبقيت إلى الآن الناس يتبركون بها. الشيخ عبد الله رحمه الله قال: اعتقادي أن الذي يتبرك بالشعرة الشريفة فهذا بشرى له بأنه يموت عن الإيمان، إذا كان مسلما ونظر إلى الشعرة متبركا معتقدا أنها شعرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان يجعل شعره أربع ضفائر، لأنه أمس تكلمنا عن مكانيه من ضفيرتين، أربع ضفائر، ويجعل كل من أذنيه بين ضفيرتين، يعني الأذن هنا ضفيرة هنا ضفيرة هنا، بالشعر بنفس الشعر ليس بربطه بشيء من الخارج. وكان شعره حلقا حلقا، يعني دوائر لكن واسعة ليس صغيرة، ولم يكن صبط الشعر ولا جعد الشعر، ليس صبطا ليس ناعما كشعر عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام الرسول وصفه بأن شعره صبط مالت ناعم يعني، أما الرسول عليه الصلاة والسلام حلق حلق حلق حلق، هكذا شعر الرسول. ينبغي أن يعرف هذا الوصف حتى إذا واحد رآه في رؤيا يعرف هل رآه على صفته التي كان عليها صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أكمل من حيث حال الشخص الرائي. العلماء يقولون الذي يراه على صورته التي وردت في كتب الحديث من وصف الصحابة فهذا دليل على كمال حاله من حيث أمر الدين يعني. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان في رأسه صلح، ما أصابه الصلح، هذا الانحسار الذي يحصل في الشعر في مقدمة الرأس من الصلع، قاله الصلع، ما حصل للرسول، كان شعره كثة عليه الصلاة والسلام، ولحيته أيضا كانت كثة، وشعره كان شديد السواد، ولم يحصل له من الشيب إلا نحو 20 شعر فقط إلى آخر حياته، مع أنه مات وعمره 63 سنة، هو نحو 20 شعر من الشيب صار فيه صلى الله عليه وسلم. وكان ليس في جبهته شعر، ما نبت له شعر هنا، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام أجلى الجبهة ما فيها شعر، وكان واسع الجبين، هذا الموضع الذي هنا وهنا كان واسعا، وكان دقيق الحاجبين مع تقاربهما دون اتصال. الرسول كان أزج أقرن، كان أزج أقرن، الحاجب دقيق وليس متصلا، هنا في الوسط ليس متصلا. وكان عليه الصلاة والسلام أهدب الأشفار، أي كثير شعر الجفون، هذا الشعر الذي هنا في الجفن كان كثيرا صلى الله عليه وسلم. وكان أشكل العينين، في بياض عينيه خطوط حمراء، وكان أقنى الأنف، معناه أن أنفه كان مرتفع في الطرف مرتفع وفي الأول مرتفع، ما كان منخسفا عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام سواء البطن والصدر، ليس له بطن ناتئ عن صدره صلى الله عليه وسلم، وكان له مسروبة، هذا الشعر الذي يكون هنا كان فيه في الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان شثن الكفين والقدمين، معناه كفه ممتلئة، يعني الشخص صافحه يجد كفا ممتلئة ليست نحيلة، وكذلك قدمه ما كانت نحيلة عليه الصلاة والسلام. وكان ضخم الكراديس، أي ضخم مجامع العظام، وهذا يدل على القوة، الله تعالى أعطاه قوة 40 رجلا صلى الله عليه وسلم. وكان دائما طيبا رائحة، من دون لو لم يضع الطيب رائحته أطيب من رائحة المسك صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض الصحابة إننا كنا نعرف مرور رسول الله من طريق في المدينة من عبق الريح الذي يكون فيه من عبق الطيب، إذا مر في مكان يعبق بالطيب بسبب مرور رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرة واحد من الصحابة أصابه مرض حكاك يقال له الشرع، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه عتبة بن غزوان، قال له الرسول تجرد أي من قميصك، فخلع قميصه فوضع الرسول يده على ظهره فعبق به الطيب إلى آخر حياته، بقي تطلع من ظهره رائعة طيبة بسبب أن الرسول وضع يده عليه صلى الله عليه وسلم. وكان له 4 زوجات كنا يتسابقنا في مس ظهره لما يكون الدور حتى تأخذ حظا من هذه البركة التي صارت فيه بسبب مس الرسول ظهره عليه الصلاة والسلام. فالرسول كان من شأنه أنه طيب الرائحة دون أن يمس الطيب، دون أن يضع الطيب، وعرقه كان مثل اللؤلؤ، يعني شيء منظره شيء جميل ليس كعرق الناس العاديين صلى الله عليه وسلم. إذا واحد رآه في هذه الصفة التي وردت في كتب الحديث على لسان الصحابة، هذا يقال عنه رآه على صورته الأصلية، وهذا بشراه متفق عليها بأنه مبشر بدخول الجنة بلا عذاب. الله جعل لمن رأى الرسول في الرؤيا مزية، ما حصلت هذه المزية لكل من رآه في حياته؟ أليس أبو جهل رآه وأبو طالب رآه وأبو لهب رآه؟ ما حصلت له هذه المزية؟ إذا واحد رآه في المنام له هذه المزية، الله أكرم الأكرمين، الله أكرم الأكرمين. إن رآه على غير صورته هذه التي جاءت في كتب الحديث، جمهور العلماء يقولون حصلت له البشرى وثبتت له الرؤية، وبعض العلماء قالوا لا، لا تثبت له إلا أن يراه كما جاء الوصف في كتب الحديث. أولئك أكثر جمهور معناه الأكثر. الرسول قال من رآني في المنام فقد رآني حقا، من رآني في المنام فقد رآني حقا، ثبتت له الرؤية. في رواية من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي، لا يستطيع الشيطان أن يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم. يستطيع الشيطان أن يقول للناس كذبا وكفرا، يعني أنا نبي أنا رسول، لكن لا يستطيع أن يتشكل بشكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يستطيع أن يقول أليس بعض الناس قال أنا نبي الله؟ غلام أحمد القادياني قال أنا نبي الله، كفر، قال أنا نبي لكن في ظل نبوة محمد. لا ينفع، لا يخلصه قوله في ظل نبوة محمد. كل من ادعى النبوة بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إن قال استقلالا أو في ظل نبوة محمد فهو كافر، لا ينفعه قوله في ظل نبوة محمد. يوجد واحد كان في جاء من سوريا إلى لبنان اسمه رجب ديب، يقال له الشيخ رجب، قال نحن أنبياء مصغرون، لا ينفعه قوله مصغرون، لا يخلصه. ومرة بدون هذا قال اسمعوا كلام النبي يخرج من قلب النبي، وأشار إلى قلب نفسه، معناه يزعم أنه نبي، هذا كفر لا شك فيه. إذا واحد ادعى النبوة على سيدنا محمد يكفر، هذا لا شك في كفره، ومع ذلك له أتباع كثيرون. هو ورد في الحديث يظهر دجاجلة قبل الدجال، يظهر دجاجلة قبل الدجال، رجب ديب منهم، من هؤلاء الدجاجلة الذين يضلون الناس، يتبعهم أناس فيضلون بسبب اتباعهم لهم يضلون. الله يرزقنا رؤيته صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة التي وردت في كتب الحديث. أبو هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت مثله لا قبله ولا بعده، وكأن الشمس تجري في وجهه يعني من شدة جماله كأن الشمس تجري في وجهه من شدة جمال الرسول عليه الصلاة والسلام. ويوجد صحابي اسمه جابر بن سمرة رضي الله عنه قال مرة كنت مع النبي في ليلة أضحيان، يعني الليلة التي يكتمل فيها القمر يصير بدرا، قال فجعلت أنظر إلى وجه رسول الله وإلى القمر فإذا رسول الله أحلى من القمر، يعني الرسول أجمل من القمر صلى الله عليه وسلم، من رآه على صفته التي كان عليها يكون رأى أحلى من يرى، يعني لا يرى أجمل من ذلك، لا رأى أجمل ولا يرى بعده أجمل صلى الله عليه وسلم. ومن حيث الصوت هو كان أجمل الناس صوتا، حيث الشكل كان أجمل الناس شكلا، ومن حيث الصوت كان أجمل الناس، من حيث الصوت أحلى الناس صوتا صلى الله عليه وسلم. واحد من الصحابة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه جبير بن مطعم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ والطور فكاد قلبي يطير، يعني من حسن صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ورد في الحديث الذي رواه الترمذي، ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا، من أول الأنبياء آدم إلى آخرهم كلهم أصواتهم حلوة وأشكالهم حلوة. هذه النظرية الفاسدة التي يقول لها نظرية داروين فيها أن أصل الإنسان فرد، وفي الشرع أن أول إنسان خلقه الله آدم، وأنه كان نبيا رسولا، لأنه أول نبي فجاء بشرع فهو رسول، وكان له ذرية، الله رزقه ذرية، هؤلاء الذرية الله رزقهم ذرية، في حياة آدم صار 40,000 الأولاد، ثم الأولاد الذين جاءوا منهم بلغ عددهم إلى 40,000. هؤلاء من علمهم؟ آدم عليه السلام هو علم أولاده، هو علم من استطاع أن يعلمه، ثم بعده شيث ابنه نزل عليه الوحي بالنبوة بعد وفاة آدم ثم صار يعلم أيضا، فهو كان نبيا رسولا. الله قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، القرد ليس كذلك. قرئ على شيخنا رحمه الله نفعنا به، قالوا في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أي يشرق وجهه ويستنير كاستنارة القمر ليلة بدارته، وهي ليلة 14. معتدل الخلق أي في جميع صفات ذاته صلى الله عليه وسلم، ومعتدل الصورة الظاهرة بمعنى أن أعضاءه متناسبة، ضليع الفم أي عظيمه واسعه، والعرب تتمدح به وتذم ضيقه، وكان لسعته يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه، وهو دليل على قوة الفصاحة. أقنى العرنين مرتفع أعلى الأنف محدودب الوسط منه، أقنى من القنع وهو ارتفاع أعلى الأنف واحتداب وسطه، له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم، أي يعلو أول أنفه وطول قصبته، نور ساطع وإذا لم يتأمله الناظر يظنه أشم الأنف، والشمم ارتفاع قصبة الأنف وطولها مع استواء أعلاها، مفلج الأسنان أي مفرج ما بين الثنايا والرباعيات، الرباعيات التي واحدة منها هذه الأربعة، واحدة منها كسرت لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، واحد أصيب وجهه دخلت فيه حديدة وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم. والفلج أبلغ في الفصاحة لأن اللسان يتسع فيها بخلاف الألص، واللصص تقارب ما بين الأضراس حتى لا ترى بينها خللا. متماسك أي يمسك بعض أجزائه بعضا. لما يقال عن الشخص متماسك معناه بدنه فيه قوة، يقال عنه متماسك البدن. أحيانا ينظرون إلى الشخص بالعامية يعبرون أنه بما يفيد أنه ليس متماسكا، رخم. الشخص الذي يريدون وصفه بأنه قوي متين يقولون متماسك، متماسك البدن. أي يمسك بعض أجزائه بعضا من غير تزحزح ولا استرخاء في اللحم. والرسول ما كان سمينا صلى الله عليه وسلم، كان معتدلا عليه الصلاة والسلام. إذا سمعتم أن الرسول لما أخذه اللحم صار كذا وكذا، يعني لما كبر في السن وصار ليس كما لما كان شابا من حيث القوة، هذا معناه، ليس معنى أخذه اللحم صار به لحم كثير وصار سمينا، لا، ليس بسمين ولا ناحل، فهو معتدل الخلق، لأن الله تعالى حماه خلقا وخلقا من الإفراط والتفريط، لا فيه زيادة لا فيه نقصان، كان كاملا مكملا عليه الصلاة والسلام. دمية في صفاء الفضة، صورة مضيئة بيضاء، مشربة بحمرة، جلده كان أبيض، كان أبيض مشربا بالحمرة عليه الصلاة والسلام، ما كان أسمر، ما كان أسمر البشر. سيدنا موسى كان أسمر، آدم كان أسمر، وعيسى كذلك. عيسى يقال عنه حنطاوي، يعني في لغتكم يقال حنطاوي، أقل من موسى يعني من حيث اللون، لكن ليس أبيض. يوسف كان أبيض، يوسف سيدنا يوسف كان أبيض، لكن الرسول أجمل أحلى من يوسف عليه الصلاة والسلام. مشربة بحمرة قد بولغ في تحسينها، يعني الله تعالى جعله في أحسن صورة. فشبه عنقه بالدمية في الصفاء والاعتدال وظرف الشكل وحسن الهيئة والكمال بالفضة في اللمعان والضياء والإشراق والجمال. سائل الأطراف أي طويل الأصابع، أصابعه ليست قصيرة صلى الله عليه وسلم، ممتدها بلا احتداب ولا تعقد ولا انقباض ولا تكسر جلد ولا تشنج، يعني أكمل من يرى الشخص وأحلى من يرى الشخص. ذريع المشية أي سريع هيئة المشي، كان الصحابة يسرعون حتى يدركوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يمشي على طبيعته، هم يتكلفون أن يسرعوا حتى يدركوه صلى الله عليه وسلم. واسع الخطوة، فهو مع كون مشيته بسكينة كان يمد خطوته حتى كأن الأرض تطوى له، مع أنه معتدل عليه الصلاة والسلام ويمشي بسكينة، لكن يمد خطوته كأن الأرض تطوى له، يعني تقصر له المسافة في لما يمشي. قال في المصباح: الذريع السريع وزنا ومعنى. وفي المفردات: هو الواسع، يعني خطوته واسعة صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يرزقنا أن نراه على هذه الصفة التي وردت في الحديث في واحد من الصالحين، كان من الأولياء من آل الزعبي، من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، في الشمال هذا في جهة طرابلس في لبنان. قال الشيخ عبد الله رحمه الله: كنا جالسين أنا وهذا الشيخ الذي هو من الصالحين آل الزعبي والشيخ محي الدين العجوز، هذا كان قاضيا في المحكمة، وكان الشيخ عبد الله حيث يخطب الجمعة يذهب إليه، أهل السنة متعلم ومحب للشيخ عبد الله رحمه الله قال: فذكرنا، يعني في حديثنا ذكرنا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كل من يسلم عليه من المسلمين إن كان بعيدا الملك يبلغه والرسول يرد عليه السلام؟ قال: ذكرنا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الشيخ اللي هو من الصالحين من آل الزعبي، قال: أما أنا فأسمع رد رسول الله بأذني. بعض الناس الله يخلق لهم العادات، وكل واحد من المسلمين يرد عليه الرسول، الله يمكنه مع كثرة المسلمين من أن يرد عليه، لو كانوا مليون أو كانوا مليون شخص في آن واحد قال السلام عليك يا رسول الله، الرسول يبلغ ويرد على المليون. الله قادر، أليس عزرائيل يستطيع أن يقبض أرواح ملايين في لحظة وهو واحد؟ عزرائيل ملك واحد، الله يمكنه مع كونه واحدا من قبض أرواح الملايين في لحظة واحدة، والله يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم من الرد على المسلمين. فهذا الله خرق له العادة، يسمع رد الرسول. وحدثنا شيخنا عن بعض الصالحين من أولياء الله قال كان إذا أراد أن يدخل في الصلاة يتوجه للقبلة، قبل أن يكبر يرى الكعبة الشريفة فيكبر عيانا. فسألته قلت له مولانا هذا إن كان يرى الكعبة هل يحتاج أن يجتهد؟ لا، يعني لو كان من طريق خلق العادة لأنه رآها، الله أراه إياه مع بعده عنها، يعني صار معاينا للكعبة، صار رائيا للكعبة، يرى الكعبة ثم يدخل في الصلاة. هذا مقام لأناس أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات وخالفوا الهوى، خالفوا هوى النفس. الإنسان المؤمن ماذا يحارب؟ يحارب هوى النفس ويحارب شياطين الجن وشياطين الإنس. يوجد شياطين إنس يعني كشياطين الجن يدعون الناس للشر والفساد، ويوجد شياطين الجن الذين لا نراهم إنما يبثون لنا الكلام، الله يحفظنا من شرهم، في قلوبنا. الشيطان له خرطوم يمد خرطومه إلى القلب فيبث الكلام دون أن تسمعه الأذن، كأن الأذن تسمع لكن هو القلب يعي هذا الذي يلقيه في قلب الشخص. فنحن نحارب شياطين الجن وشياطين الإنس وهوى النفس. ما معنى وهوى النفس؟ أي نحارب ميل النفس للشر. النفس لها ميل للشر، لها ميل للكبر، للتعالي على الناس. لا ترغب النفس أن تكون منكسرة، ترغب أن تكون مرتفعة، هكذا ميل النفس إلى هذا. وميل النفس إلى الراحة، إلى النوم، إلى كثرة الأكل، إلى كثرة الاسترخاء، إلى التمدد، إلى كثرة الشرب، إلى البرود بدل الحر، لها ميل للراحات. الشخص الذي يريد أن يصل إلى الدرجات العالية لابد أن يحارب هذا الميل، لابد أن يحارب ميل النفس إلى الشرور. وحتى قال الشيخ عبد الله رحمه الله أشار بيده قال معناه نفسك تقول لك هكذا أنت قل لها هكذا، يعني بالعكس، نقول بلغتنا بالعكس، خالفها بالعكس، هي تقول لك هكذا أنت قل لها هكذا، لأن ميلها للشر. وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، يعني معناه النفس والشيطان يعملان بالمكر والخديعة، النفس والشيطان يعملان معك بالمكر والخديعة. يهمك الشيطان أنه يريد لك نصحا ويريد أن يخدعك لتقع في شره. مثال ذلك على الشيخ رحمه الله، أحيانا الشخص حين يكثر من العبادة تصير نفسه تقول له ارتح ارتح، أنت عملت عبادة كثيرة ارتح، وليس مراده أن يرتاح ليعمل عبادة بعد ذلك بل يتركها. أليس نفسه تقول له تعبت عملت كذا وكذا ارتح؟ ماذا تريد نفسه منه؟ أن يترك العبادة، ليس أن يرتاح ليتنشط. الذي يرتاح ليتنشط هذا فعل حسن. مرة شيخنا رحمه الله ونفعنا به في وقت الضحى، لما كنت أنا كل يوم أذهب إليه في وقت الضحى يعني بعد الفجر قبل الظهر بساعات، فقال لمن يعينه هيئ السيارة حتى نذهب إلى مكان كذا اسمه منطقة النهرين. كانت الساعة 9:30، فقلت في نفسي أنه لماذا إلى منطقة النهرين في هذا الوقت؟ عادة الشخص لا يذهب إلى هناك في هذا الوقت، وكان شخص يدلك له يده وكان يغمض عينيه، فلما قلت هذا في نفسي فتح عينه ونظر إليها قال لي: قال سيدنا علي: روح القلوب ساعة فساعة، معناه اعملوا بالطاعة فإذا تعبتم ارتاحوا فإذا ارتحتم عودوا إلى الطاعة، وهكذا يعني يجيب، كأنه يجيب عن سؤالي في نفسي أنه لماذا الآن إلى مثل هذا المكان. فقال قال سيدنا علي: روح القلوب ساعة فساعة، معناه اعمل بالطاعة إذا تعبت ترتاح ثم تعود للطاعة، وهكذا. أما في أمثالنا نحن الأصل عندنا كأنه هو الراحة، فنحن نحتاج إلى أن نخالف أنفسنا حتى نعمل بالطاعة. الشيخ عبد الله رحمه الله وجزاه عنا خيرا ما كان يترك قيام الليل، وقيام الليل شاق على النفس لأن النفس ميلها إلى الراحة لا سيما النوم، ويصعب عليها النفس أن يقوم الشخص من النوم للعبادة، صعب على النفس لا سيما إذا كان متعبا أو جسده بعد ما أخذ حظه المعتاد من النوم. جاء في القرآن الكريم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تعرفون ما معنى المجافات، المباعدة؟ هذا من يفعله؟ أمثال الشيخ، وأن كان على هذا الخط على هذا السير. قال الشيخ عبد الله رحمه الله: المتهجدون على السنة قبورهم منورة. المتهجدون يعني الذين ينامون ثم بعد النوم يقومون لصلاة الليل، قبورهم منورة، تنور قبورهم. أكثر الناس غافلون عن هذا. كلنا يعلم، يعني نتكلم عن شيء نحن نعيشه، كلنا يعلم هذا. أكثر الناس اليوم يقضون أكثر الوقت على التليفون ثم يتعبون من هذا فينامون. الشيخ في الماضي كانوا ينامون أول الليل كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء ثم يقعد مع الناس لقضاء حوائجهم، يوجد قادمون من السفر، يوجد ناس لهم حاجة، ثم ينام في أول الليل في الجزء الأول من الليل، ثم يقوم يصلي ثم يعود ينام ثم يقوم. هذا صعب على النفس أن ينام يقوم ثم ينام يقوم، صعب على النفس، صعب جدا. الشخص متى يحصل منه هذا؟ أحدنا عادة إذا كان مريضا يقوم من المرض فيجد تعبا من ذلك. الرسول هكذا كان يفعل، هذه العادة الحسنة. أما الآن يسهرون، كان الشيخ يقول على التلفزيون، أنا صرت أقول على التليفون، التلفزيون وما عادوا يهتمون له كالتليفون لأنهم وجدوا كل ما فيه هنا وزيادة وزيادة هنا في هذا، فيتعبون من السهر فينامون فيفوتهم قيام الليل وصلاة الصبح في وقتها. وكم وكم من الخيرات التي تفوت بفوات هذا. اليوم إذا كان الشخص يعمل في المطار أو يعمل حارسا في الدولة أو يعمل مناوبة في الليل، أليس يقوم مع تعبه ومشقة ذلك وصعوبته يقوم يكلف نفسه لأجل المال أو لأجل الثواب؟ أحدنا في كثير من الأحيان يقصر. يقول الشيخ عبد الله: حتى الذي هو من الصالحين في الآخرة إن ذكر وقتا كان فوته بدون حسنات بدون عمل طاعات يقول: يا ليتني ما فوتت ذلك، دون أن ينزعج لعظم الثواب الذي يجده من فعل هذه الحسنات. فكيف بالمقصرين في أحوالنا؟ إذا كان الرجل الذي هو من أهل الصلاح ولو كان صالحا قد يفوته بعض الأوقات قد تمضي بدون أن يعمل حسنا، يقول: يا ليتني ما فوتت ذلك لعظم الثواب الذي يجده في الآخرة. فلا بد أن نحارب أنفسنا ونقهر أنفسنا حتى تنقاد إلى طاعة الله تعالى، وأن لا نتركها على ما هي تشتهي وما هي تميل إليه، وإلا الخراب. أليس أكثر الشباب في خراب وأكثر الشابات في خراب؟ أكثر الشباب اليوم في خراب وأكثر الشابات في خراب، بسبب ماذا؟ بسبب أنهم يتبعون هوى النفس. إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة للشباب، يعني في عمر الشباب إذا واحد لم يستعمل هذا الوقت وهذه الصحة التي فيه حين يكون شابا في طاعة الله ماذا يستعملها؟ الشيخ عبد الله يقول الفراغ إن لم تشغله بما يعني شغلك بما لا يعني. الفراغ والشباب والجدة، الجدة يعني الغنى، مفسدة للمرء أي مفسدة. في عمر الشباب لا يستعملون هذا الوقت الصحة في طاعة الله، الفراغ لا يستعملونه في طاعة الله، المال لا يستعملونه في طاعة الله، مفسدة للمرء أي مفسدة. إلا من خالف نفسه، إلا من غلب نفسه، يعني حتى انقادت وصارت تمشي كما يريد في طاعة الله تعالى. الهوى أمر خطير، اتباع الهوى هذا أمر خطير. الشيخ عبد الله رحمه الله قال من تبع الهوى هوى، يعني من مشى مع هوى نفسي سقط وقع. من تبع الهوى هوى، فإذا كنا نحن الكبار نتبع الهوى، الصغار ماذا يطلعون عادة من تحت أيدينا؟ إذا كنا نحن هكذا عادة يطلعون مثلنا أو يمكن أسوأ حالا أحيانا، فينشؤون على هذا. سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه قال ما أمرتكم بشيء إلا وقد ائتمرت به، وما نهيتكم عن شيء إلا وقد انتهيت عنه، فلا حجة لكم علي. الشيخ عبد الله ماذا كان يقول؟ صلوا بالليل، هو يصلي بالليل، كان يقول اتركوا التنعم، قللوا من التنعم، هو كان تاركا للتنعم. لا تتبعوا الهوى، كان تاركا لا يتبع الهوى. احضروا مجالس العلم، كان يعلم الناس. قللوا من الكلام، كان يقلل من الكلام إلا من الخير. فإذا واحد أراد أن ينظر في أمره يقول أمر بشيء فعله، أمر بهذا فعله، أمر بهذا فعله، أمر بهذا فعله، لا حجة لنا عليه، أمرنا وقد فعل. أما إذا واحد منا قال لابنه يا ابني زهد في الدنيا الزهد أحسن، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحدنا يتنعم غارق في التنعم، الولد يجد يقول هذه حجة لي عليه، أنت تتنعم تقول لي لا تتنعم، يا ابني صل الصبح في وقته هذا خير لك، والوالد لا يقوم مثلا، فالولد يقول أنت لا تقوم تقول لي قم، يا ابني فعل كذا وهو لا يفعل، لا تفعل وهو يفعل، فيعتبر الولد أن له حجة على أبيه. أما أمثال الشيخ عبد الله كان يأمر وهو مؤتمر، ينهى وهو منتهن، يفعل الخير يأمر به يفعله، ينهى عن الشر هو منتهن عنه. هذا حال الكاملين، الله تعالى يجعلنا مثله، الله يجعلنا من هؤلاء، الله يجعلنا من الصالحين. نهلل مع بعض، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر،